قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك على النصف من عقل الرجل. هكذا مالك ينقل لنا هذا الحكم عن فقهاء المدينة السبعة. نعم. في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. إذا بلغت الثلث، ما هو إذا تجاوزته، وعند غير مالك ولو بلغت الثلث، لكن إن جاوزت الثلث رجعت. نعم. قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة. وما دون المأمومة والإيش والجائفة. ليش؟ لأن المأمومة والجائفة فيها ثلث كامل، وعند غير مالك إيش تعاقله فيهما. نعم. والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك على النصف من عقل الرجل. إذا بلغت ذلك يعني إذا وصلت إلى ما فيه ثلث الدية رجعت إلى النصف. وأوضح مثال في هذا الأصابع، الأصبع بعشر إلى ثلاث فيها ثلاثون، بلغت الثلث؟ لا، الثلث ثلاثة وثلاثون وثلث، فهي دون الثلث بثلاثة آية من الإبل، إذن تأخذ ثلاثين. فإذا جاء الأصبع الرابع زادت عن الثلث إلى الأربعين ترجع إلى النصف.